إذن الله برضه هو الملجأ وقابلها منه. الله هو الملجأ وقابلها إيه؟ وقال برضه في سبيلي معلش سبب إيه؟ برضه قابلها منه. خلاص؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم أي لعلكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فكان الرد بتاعهم جميل وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله وكيف يتأتى هذا مع أننا أخرجنا من إيه من ديارنا وأبنائنا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا طيب أخرجنا من ديارنا كلام معقول طب أخرجنا من أبنائنا إزاي نشوف كده إن كانوا سابوا أبنائهم يعني في سابوها لهم ويا العدو ولا هم خدوا أبنائهم أسرى أم قال ما هم برضو على فرض المدام أبنائي يبقى ملهمش إيه ملهمش رأي ملهمش يبقى أنتم اللي أخرجتم عن أبنائكم أنتم اللي أخرجتم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم فلما كتب عليهم القتال شو بقى التمحيص ايه بقى الملأ مش كده وذهبوا للنبي وابعث لنا ملك عشان يعملوا حرب مشروعة بقى نقاتل في سبيلنا وقال لهم ما قال وقالوا له فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان فلما كتب ما قالش مين اللي كتب لان الكتابة هنا ايه مشتركة من الجميع بقى ما دام احنا دخلنا واحنا اللي طلبنا دخلنا في العقد ولا لا دخلنا في العقد فلما كتب عليهم القتال تولوا يبقى كان له حق يتشكك هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا ولا ملوش حق كان له حق فلما كتب عليهم القتال ايه تولوا معنى تولوا يعني ايه اعرضوا تولوا يعني ايه اعرضوا كلهم قال ان الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من اهل الحقيقة جيلا برضو لازم يبقى فيه ايه استلقاء برضو للخير كده بس قيل ايه بس ايه قيل بس التمهيد ده مطلوب علشان حين ينحسر تنحسر الجمهرة عنك اياك ان تقول اني قليل ليه لان المقاييس مش كترة المقاييس فيه طرف اعلى حيدخل في القضية فما تقولش ان قليل وتقارن نفسك لانهم عدوك كثير لا رصيد له من ألوهية عالية وانت قليل لك رصيد من ألوهية عالية ليه ما تدخلش دي في الحساب ما هو عايز يقول كده عايز يقول ايه فلما كتب عليهم القتال ايه تولى الا قليل كلمة الا قليل دي جاي عشان تخدم قضية ولذلك حتيجي في اخر القصة ها كم من فئة قليلة غلبت ايه فئة كثيرة شوف كلمة باذن الله كلمة اذا فالمرأة يكون واحد الشيء المرء واحد ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف على قدر رصيدهم الإيماني على قدر رصيدهم أنت ترى زهرة جميلة وردة جميلة كده الرؤية قدر مشترك عند الجميع خلاص وواحد تاني شاف وأعجبت أنت به وهو أعجب به خلاص كده العمل النزوعي هيختلف واحد تاني يروح جاي على الوردة وخطفه لأنه لا يبالي ملك مين ولا هيتعدى على حق الغير وانت تقول لا مش بتاعتي ده انا هروح اجيب لي قصرية جميلة كده وحطها في البلكونة واجيب شجرة وردة وازرعها عشان اتمتع بالمنظر الله اذا النزوع ده بيختلف اذا النزوع بيختلف العدو قدامنا يبقى كتير وبعدين احنا قليلين كلنا رأى العدو وكثيرا ورأى نفسه ايه قليل خلاص المواجيد هنا تختلف مواجيد انا هحصر سيب نفسي ومعي ربي. واللي قال لا ده كتير ما نقدرش عليهم طرح ربه من المسألة، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المسألة ادل ايه؟ ادل المعادلة، ادل ايه؟ المعادلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. الله، اذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس، لانك انت معنى الظلم ايه؟ انك انت حق بالتنقيل لغير صاحبه، وانت اخرجت من ديارك وفضلت على الحكاية دي، تبقى ظلمت نفسك ولا لا؟ واولادك خرجوا منك تبقى ظلمتهم ولا لا؟ ظلمت قضيتك الدينية ولا لا؟ يبقى اذا الا الجماعة اللي تولوا ظلمين، ظلمين ايه؟ نفسهم، ظلمين اهلهم، ظلمين مجتمعهم، ظلمين القضية العقدية، ظلمين القضية العقدية. وكلمة والله عليم بالظالمين لازم نتنبه للإشارة فيها، وعليم بالظالمين، لأن لو المسألة كده ظاهرة واضحة برضو الناس اللي موجودين عليمين بالمين اللي قال لا بلاش ومن اللي قال ده، يدل ده على إن في طابور خامس بينقر النقرة ولا حدش يشوفه. فبقول أنا عليم بهم، ولو كان دي أمر واضح كان يبقى الكل عارفها، لكن ربنا بده يحمي إيه؟ بدي يحمي التخزين المستتر، يحمي ايه؟ التخزين. يقول انا عارف، انا عارف مين اللي هيظلم ومين اللي هيقوله ومين عنه. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين.